حبيبك خير الخلق كلهم. المحارم والذبح يتنادى مولاي. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نصرت بنصر لذي جملت به وما تقنت فما قولي لك استقيمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولو أصلي سوى فرض ولم أصومي محمد سيد الكونين والثقلين وأنه خير خلق الله كلهم. أهل الكرام بها فإنما اتصلت من نور فإن شمس فأغلهم كواكبها يضيئن أنوارها للناس بظلم مولا سل وسلم كيف الأبد على عبيدك خير الخلق كلهم أكرم بخلق نبي إنسانه خلق بالحوص مشتمل بالبيش متسم مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدار في همم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كانه هو فرد من جلالتي في عسكر حين تلقى وفي هشمي مكنون في صدف من معدني منطقين منه ومبتسم مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لطيب يعجل تربا ضم اعظمه وبال منتشقين منه وملتزمين مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم تمشي إليه على ساق بلا قدم مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخاطب اللقام مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مثل الغمامات ان سار صغيره تقيه حر وطيف للهجير حامي مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اقسمت بالقمر المنشق نالا من قلبه نسبة مبرورة القسم مولا صل وسلم كريم ناريمي الحمامة وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحومي مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقاية الله أغنت أن مضاعفة من الدروع وعن علي من اللطوم مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير القلب كلهم ما ثمن الدهر طيما واستاجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا التمست غنى الدارين من يدي إلا استلمت الندى من خير مستلم مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير القلب كلهم لا تنكر الوحي من رؤياه إنا لا قلبا إلى نامت العينان لم ينم مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير القلب كلهم وذاك حين بلوغ من نبوتي فليس ينكر بي حال محتلم مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأفلقت أربا بالغبقة اللمام وأحيت السنة شهباء دعوته حتى حكت غرة في الآخر الدهم مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بعارض جادا وخلت البطاها بها سيب من اليم أو سيل من العارم مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم دائما أبدا على حبيبك مثلثات قديمة صفات الموصوف بالقدم فالقسط

ليس بالرفع بذل المبرة العالمين Thank you.